ودية الثلاثة المقصورة الكافر، هل تتغير تغير الأنوان؟ نعم. دية المقصور المسلم ودية المقصور الكافر، هل تتغير أم ثابتة مثل وقتنا هذا؟ دية الكافر للنصارى صلى الله عليه وسلم، نصف دية المسلم، دية المعارض نصف دية المسلم على الراجح. نعم. هل تثبت بمبلغ معين في وقتنا هذا؟ على حسب اجتهاد الحكام قضاة ولي الأمر ينظرون. لأن هذا يحتاج تحقيق من العلم. صلى الله عليه وسلم، دية الكافر المعاهد إلى النصف. نعم. صار ديته من كاتب المعاد لأنه خذ ديته صار الآن يعني حديث يعيش نحن لا بسرعة. نعم. إذا صلى الإمام خامسة وقد فاتت المأموم ركعة يسلم معه؟ لا يسلم هلا يسلم معه؟ لا يسلم معه، يقوم يأتي مع فاتة ركعة واحدة ولا يتابعه، إذا كان يعلم منها زائد ولا يتابعه، وإن تابعه جاهلا فلا يسلم يكون صلى خطأ صلى الله عليه وسلم. لا يسلم، لا حكمه حكم فقط يحبون عليه، لأن قضاء يقوم بعد سلام الإمام. التخصر المنهي عنه في الصلاة وشيء صحيح. ها ها. وضعيه على الخاصرة. الذي ذكروا بالحجر يعني إذا قبض اليدين لكن مدهما إلى الخاصرتين. هذا وضعيه على الخاصرة. هذه ولا هذه؟ نعم. نعم. في ذم الحجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات. وعن أنس أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليه العفو فأبوا فعرضوا العرش فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس للنضر يا رسول الله هل تكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو اقسم على الله لا بره. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمية أو رمية بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي يمسك. رواه الدارقطني موصولا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل. وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمته. أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول واهن. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث أيضا تتعلق بالجنايات. الحديث الأول حديث أنس بن النضر قصة الرضيع، حديث أنس بن مالك بن النضر خادم النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الرضيع بن النضر عمته كسرت ثنية جارية وطلب أولياؤها القصاص وطلب أصحاب الربيع العرش وقالوا العالم نظر العرش فأبوا إلى القصاص فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه بن نظر أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعث من عقل لا تكسر ثنيته. ويسأل من أصحابه العربيين ومن قتل يوم أحد كان لما أدبر الناس تقدم إلى المشركين وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. فهذه القصة قبل أول فيه قصص انما عباد الله فلا يقصد الله لا بر. في هذا ان العبد اذا اصبح اذا بني عليه جناية عمدا فانه فيه الوان والقصص يترك الرسول ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اصبح نفسي كتاب الله القصص لان حكم الله القصص كما قال جل وعلا ولكم القصص في الحياه قال وكفرنا عليك الى النفس بالنفس والقلب والقلب. والقصه هذه حصلت قبل نزول المائده المائده تاخر نزوله لكن يؤخذ من قوله تعالى ولكم القصص في الحياه. فلما أصروا القوم على القصاص عرض عليهم الفدية فهذا أمر عاصم وقضوا وقبلوا وعفوا بدا من تيسير الله من إبراء قسم أنس ولهذا قسم إن من عباد الله ولو قسم الله في العبر لأن أنس أقسم حسن ظن الله ليس أجرا من أشرار ولكن لا بحسن ظن بالله وأن الله سوف يهديهم وسوف يرضون بالعصر ويسمعون عنه أكثر فحقق الله ظنه وسمعه بل يدل على أنه إذا حاول العفو وحاول أن يرضيهم فلا بأس ولو رضاهم بأكثر من أهديهم لا حرج في ذلك وأنه إذا أقسم بالله حسن ظن بالله وأن الله سوف يسهل رضاهم فلا حرج عليه في ذلك إن من عباد الله فلا أقسم الله إلا لا عن الاعتراض الأشرار ولكن من باب حسن الظن بالله أنه سوف يفعل ما يرضيهم ويطيعهم حتى لا يصمموا على طلب القصاص في الحديث فلا حديث ابن عباس من قتل في عمياء أو عمياء تعاقبوا على الخطأ ومن قتل عمدا فهو قوت وقل هذول فهو قاعد ينام في الله العمياء والعمياء القتل المشتبه يشتري في سماعه بالرمي او بالخريبه او بالاسواط او بغيرها ويشتبه قاتل فعقلوا عقل الخطا على الجميع يشتركون فيه فعليهم عقله ينزع بينهم اما اذا عرف القاتل فهو القوت مثل ما قصد اما اذا عرف القاتل فهو قوت اما اذا كان صار ناس صار عمية كما الامر يعني حي الامر ولم يعرف القاتل لكثره من شارك في الخلفه فانه طول عليهم الجهه ينزع عليهم وعلى الجهه كفر عنه وما قتل عمدا يعني علم انه قتل عمدا فهو قوت بشروط وفيه وعيد على ما فعل دون ذلك هذا واجب على المؤمن حذرا ان يحول بين حق وحدود الله بل يجب على المؤمن ان يساعد في ذلك ويقلد مثل ما قال صلى الله عليه وسلم قصه المخزوميه انما هلك ما كان قبلكم انه كان اذا سرق منه شيء سرق فاركم واذا سرق من الله قام واجب غير الله وان فاضل مثل محمد صرق لقطع في يده فهلك المعظوم بالحيف وعدم تنفيذ امر بين الله هكذا يجب على المؤمنين ان يوفي امر الله سواء قلب سواء كان قودا او حجا اما ان يرضى او بلا القبض بالدياه او باكثر الدياه فلا باس فالحديث حديث الاخرى بين الامان في قتل المسلم المعاهد الحديث ضعيف فلا تقوم بالحجه فثبت عن رسول الله قال لا يقتل المسلم بكامل قال البخاري الصحيح المسلم لا يقتل بكامل لا رجل ولا امراه بشرط الاول ان يكون ان يكفي على الدين ولا مسلمين او كافرين اما ان يكون احدهما مسلم والاخر المقتل كافر فلا يقتل المسلم كافر ولكن تجب الجهه والتاديب اذا تعمد ذلك فلا ولي الامر ان يجب بالديه مع التاديب والتعليل على تعمده قتل كافر فهذه حق هذه العمر اذا اسلم الرجل قتله الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك لان الذي امسك امسكه حتى قتل فيسجن حتى يقتل حتى يموت مثل ما امسك الاكل حتى مات هذا هو الارجح قال بعض اهل العلم يقتلهم جميعا يقتل القاتل والمشرك لان اعلى على قتله ولكن الحديث أخطأت جيدة ولا بأس به والمعنى أكثر من ذلك فكما أمسك حتى حد قتل يمسك هو أيضا يمسك حتى يموت لأنه أمسكه حتى تم في قتل وقال بعض العلماء إذا أمسكه ويعلم أنه عدوان عمد لم يقتل بأنه يشارك يقتل معه لأن قتل جماعة واحد أمره شارك في ألفه الشرع فإذا أمسكه يعينه على قتل قتل به لأن قاعدة الشرعية قتل جماعة واحد يتعمد قتله هو قول قوي لكن أخذ الله الحديث لا بأس به من يمسك يعني يحبس حتى يموت كما حبس المقتول حتى مات نسأل الله العافية نعم عليهم الجهة عليهم الجهة بينهما نعم أنت عمر وقال من قول عمر رضي الله عنه بقفقة جماعة واحدة هذا هو قول أهل العلم في الصلاة في الجماعة وتوفرت الشروط وخلوا الله قتل بالسم قتل بالسم ولا بالسيف ولا الله عليك خلاف عمد يعني توفر السوق إذا توفر السوق إذا تعمد قتله بالسم أو قتله بالسكين أو بالرمح أو بغيره يقتل. لا هو يقتل بالسم بصعف الدم لو قتلك عن مية حول المية أنا يودم بيت المال لا ممكن عليهم يعني عنهم يساعدون على الفساد حتى بالرصاصة أو بالسم ما يكون قصاص من دماغ قصاص ولكن قصاص حيح لما قتلك لما قتلك وزيجاني في الرض رضو قصاص رضو عليه ما صحة حديث لأن يقام حد من حدود الله خير من أن تنصرون 40 خليفة لا أعرف الحسنة هذه مشهور ولكن لا أعرف الحسنة. يقول السائل ما حكم إعطاء الأجرة للمطوفين؟ ما حكم إعطاء الأجرة للمطوفين؟ وسواء ما يكون ثابت رحيما لكن يكون هيك كأعلى جزاكم الله خير. على سؤال ثاني يقول السائل ما ضابط الرحيم الذين تجب زيارتهم؟ ما ضابط الرحيم الذي الإصلاح يذهبون إلى أهل القتيل. نعم. بعض أهل الوجهة والأهل الإصلاح يذهبون إلى أهل القتيل لكي يتنازع عن القصاص. إذا هذا من الحول. الشفاعة لا بأس. الشفاعة لا بأس. مثل ما في قصة المغيب. نعم. إيش هذا؟ مو حده. الحق آدمي. الله عز وجل. نعم. يا مثل ما جاء الحديث. نعم. نعم. الله عز وجل هل شرع من قبلنا شرع لنا لتكت عن شرعنا؟ إذا لم يشرع كذا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة فقال عمر: لو اشترك فيها لصنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. وعن ابي شراح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيارتين إما أن يأخذ العقل أو يقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي. وأصله في صحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد هذه العمر في قتل غيلة يقول صلى الله عليه وسلم لو اجتمع لو هذا الصلاة لقتلتهم به لو اشترك فيها الصلاة لقتلتهم به. فهذا يدل على أن الاشتراك في القتل يوجب القول من الجميع وأن قتل غيلة لا يشرع فيه ورثة بل يجب قتله. فإذا في القصة عن امرأة ومن فعل بها اشترك في قتل غلام فقتلهم بها رضي الله عنه وقالوا اشترك في الرسالة لقتلتهم به. المقصود من هذا أن اجتمع جماعة في قتل إنسان ثلاثة أو أربعة أو أكثر اشتركوا يقتلوا به. إذا فعل كل واحد ما يخطر به القتل فإنهم يقتلوا به جميعا. لو إذا كان غيلة فكذلك خديعة وتقتل خديعة كما قال قد تقدم قصة الذي أرسل أحسن الجارية وخد حليها أمر أن يجرى القتل فلم يشرع عبرته لأن القتل غيلة فالقاتل غيلة يقتل مثل الإنسان أتفضل الهضاء وتفضل غدا وقتله وما أشبه ذلك. هذا لا ينظر فيه لورثه ولا يسمح بفدية بل أمر قتله حماية للمجتمع من شريعة أمثال هؤلاء. أما قتل الذي مجاهرة تنازع أو تضارب وقتله هذا يقتل وهذا ينظر بشيعه. أما قتل غيلة خبيئة فهذا يقتل بكل حال وإن كانوا جماعة اشتركوا بذلك يقتل بجميع لأنهم تعاونوا على قتل الإنس والعدوان واشتركوا في الظلم ووجب قتلهم جميعا. أما حج أبي فرائح يزعف ومن حج بغيره خطب النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح وبين للناس أن من قتل عمدا ففيها قول وأنه إذا اختار أهله في الدية فلا بأس أهله بين خيرتين إلا إما يهل العقل والدية وإما أن يقتلوا وله أمر سأل فهو العهد وهذا سبق عن النبي صلى الله عليه وسلم من ومن حديث أبي فرائح ومن حديث أخرى تدل على أن قتل العمد يوجب القود إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية أو يرضى بعهد أو يتراضوا مع القاتل أو مع قاربه على أكثر من الدية فيتراضوا ولو بدية مضاعفة عشر أضعاف مضاعفة فالحق له لا يدوم إذا كانوا مرشدين أما إذا كانوا صغارا فإنهم ينتظرون حتى يرشدوا نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم قتل الجماعة في الواحد هل هو مشروع إذا كان فعل كل واحد منهم يصح القتل؟ إذا حصل في الإشتراك القتل حتى يعني ينسب إلى كل واحد أنه شارك في القتل مثل هذا قطع يده وهذا قطع رجله وهذا قال بحب السكين يعني كل واحد باع شيء ممكن أن يكون قتل بخلاف الإمساك الذي يتقدم يعني مثلا ممسك يمسك يعني يحبس حتى يموت لكن لو حصل هذا طالب السكين وهذا طالب السكين وهذا طالب السكين ايش لا يصح حق كل واحد منهم لا ما زال ما في عافيه حفظ الله عنك رضي الله عنك لو اشترك اهل صنعاء في قتل غيره مبالغه يعني لا اصلا يعني في قتل غيره لا لا اصل مطلق واذا قيلها عشر صلى الله عليكم هذه بعد الاسئله يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يصلى للآيات غير الكسوف؟ لا نعرف الدليل قائل في الكسوف من آيات ذكر ابن عباس أنه صلى لكن تحتاج إلى تعمق تحتاج إلى جمع الرواية فيها نعم والسؤال الآخر يسأل عن حكم صلاة الكسوف يقول هل صلاة العيدين والكسوف فرض عين؟ الأقرب والله أعلم أنه فرض لأن الرسول أمر بذلك يعني. بعضها لم يرها سنة بعضهم يراها فرض كفاية ولقرب الله أعلم أنها فرض عين كالجمعة لأن الرسول صلاهما وأمر بها صلى الجمعة العيد وصلى الكسوف وأمر بذلك لكن العيد أشد من ذلك العيد أشبه بالجمعة والراجح فيها أنها فرض عين وقال جماعة أنها فرض كفاية وقال آخر أنها سنة والأصل أنها فرض عين كالجمعة والكسوف تصبح ذلك لكنها دون العيدين دون الجمعة الرسول صلى الله عليه وسلم حث على ذلك هل رأيتم أن تصلي وتعبوا فاجزعوا فاجزعوا إلى ذكر الله وتعالى فظاهر الأوامر الوجوب هذا هو أصل الأمر فقاعدة الأمر الوجوب إلا إذا دل دليل على عدم الوجوب جزاكم الله خيرا وهذا السؤال الآخر يقول ما حكم قص شعر الطفل لتجميله وتزيينه؟ إذا قص كله لا بأس أو حلقه كله لا بأس أما قص بعض وحلق بعض ما يجوز يعني إما يحلقه كله أو يقصه كله نعم هل ولي الأمر أن يحزر بالحج أو في جلد أو كذا؟ الله لا شيء الحق لا مثلا في مقاطع مخدرات وقتل الصلاة عملك يعتبر شهيد الصلاة عملك؟ ثم الوم شهيد. إذا عفوا يفهم. الصلاة عملك إذا قتل الشيخ وهو يؤدي عمله هل اعتبرت هذا الصلاة عملك؟ شلون؟ مدام تعسكر الصلاة عملك ومدام تنفعت مخدرات وقلت له الصلاة عملك يعتبر شهادة الصلاة عملك؟ كنا نمشي كنا نمشي سواء في عمل ولا نمشي عمل. لا يعفو عن القاتل إلا حين تنفيذ القصاص. بعض أهل القتيل لا يعفو عن القاتل إلا عند تنفيذ القصاص. يقول إن أريده أن يرى الموت عدة مرات ولا يعفو إلا حين ينفذ القصاص فيه. هل هذا له وجه؟ لا له شيء. لا أفضل حضره إذا حضرته قال غرد أنظر في الأمر. لا فلا يعفو حضره غرد وبعد أن أنظر إلى حضره ثم يقول أن عفوه هو بعيد له حتى يرى أن الأمر قرب أن يسلم. يعني راحة الضمير. هل يجوز العمل بالقول الراجح على كذا كان هناك مصلحة؟ على حسب الأدلة الشرعية. حسب الأدلة الشرعية فهي العالم الذي ينظر القضية ويحكم فيها. الله يحفظك. الله يحفظك. إذا تنزل بعد بعض الورثة هذا القصاص ثم تراجعوا فيه. لا تراجعوا فيه. لا تراجعوا فيه. لا تراجعوا فيه. لا تراجعوا فيه. إذا عفى بعض الأولياء والبعض لم يعفى. إذا عفى بعض الأولياء سقط بعضهم لأن حق لهم جميعا. فإذا عفى بعضهم سقط ووجبت الدية. ولو واحد السنة. ولو واحد. رغم عشرة تراجع واحد من مئة تراجع واحد من عفى واحد سقط. كلهم يأخذ من الدية أم من تنازل يعني لا يأخذ شيء. كلهم يأخذ من الدية ولا. إنسان تنازل الدية يأخذ. إنسان تنازل عفوا مرة فلس. إنسان عفوا تنازل الدية وعن غيرها. لا لا يأخذ الدية. يأخذ مبالغ خيالية. كلها رخيصة بالنسبة إلى سنة سنة. وده يقود بلا كلها ولا يقصد. من يلومه؟ هو يلوم أهل. لا يملكون الدية عقائية. حديث إمام الرجل أمن رجلا على دمه فقتل فلا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. أو لا أعرف. معي سند احتمال. نعم. معي سند. مؤنث عند من؟ عند الطبراني. إيش يقول؟ سند. إيرا. قال الطبراني هو رجل صغير حدثنا داود المكي أبو عبد الله المصري حدثنا عبد الله بن أبي بكر العتكي حدثنا العتكي. العتكي. العتكي. إي نعم. حدثنا أبي حدثنا هدية بن المنهال عن بيان بن بشر أبي بشر أبي ساعته الثاني عن عمرو بن شمق الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمن رجلا من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. قال الهيثم قال الهيثم في مجمع الجواد رواه الطبراني بأسانيد كثيرة وأحدها رجاله ثقات. هذا يحتاج إلى تأمل لأن الهيثم قد يتساهل على كل حال وعي كريم وأن الأمر يقصر هذا أعوذ بالله عنه فمن قبل شيء وجب القول مع الإثم العظيم إن شاء الله. لكن هذا ما صحة الأسانيد إن شاء الله. باب الديات. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قوضه إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية مئة من الإبل وفي الأنف إذا أعرض جدعه والدية وفي العينين الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار. أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الخطأ أخماسا 20 حقة وعشرون جبعة وعشرون بنات مخاضن وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون أخرجه الدار قطني وأخرجه الأربعة بلض وعشرون بني مخاض بدن لبون وإسناد الأول أقوى وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه ما رفعه الدية 30 حقة و30 جزعة و40 خلقة في بطون أولاد في بطونها أولادها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من السلام اما بعد هذا ذاك الديات ذكر المؤلف رحمه الله حديث عمرو بن الحزم وهو حديث طويل مشهور جاء من طرق كثيره وفي بعض اساليب وهو بعض الاساليب الصحيحه وعليه العمل عند اهل العلم وله شواهد اخرى فيما يتعلق بالديه وفي الأعضاء التي بيها الحديث وفي الأسنان وخلاصة ذلك لما كان في البدء منهم شيء واحد فيه الدية في اللسان والذكر وما كان في شيئان كاليدين والرجلين نصف الدية وما كان فيه عدد متعدد كأصابع الأصابع اليدين والرجلين نصف الدية كل واحد وفي السن 50 من الإبل وفي الوضع 50 من الإبل فالأمر على ما فيه حديث الحزم وشواهده كبيرة إلا ما يتعلق به وجهه خلع الذهب في الدينار هذا على الصحيح أن المراد بذلك إذا كانت قيمة للإبل وأنها محمولة على أنها قيمة الإبل أما إذا كانت الإبل تساوي أكثر من ذلك فالعودة على الإبل العودة في التقويم على الإبل حسب حال الجناية وإن كانت الجناية عمدا فالتوضع الشروط هو الاعتبار هذا فيه فرق إلا أن يرضي أرضى أولياء المقصود بالدية فلا بأس وهكذا ما جاء في حديث ابن عباس عن 12 درهم كلها على سبيل القيمة أما دية الخطأ فمثل ما جاء في المسعود خطأ النحو 20 حقة 20 جدعة 20 من فخاض 20 من فخاض 20 سبع الأبوين خمرهم خماسية أما إذا كان سبع عمد هي ثلاثية 30 حقة 30 جماعة 40 حليفة من بطونها أولادها إذا كان خطأ في ابن عمد هذا هو معتمد عند أهل العلم في هذه المسائل نسأل الله أن يوفق أهل العلم بكل خير وأن يعينهم على إصابة الحق وأن يهدي المسلمين ويصلح أحوالهم لا حول ولا قوة إلا بالله. في تفسير سنن النسائي نفتح بإخواني ووادة في رواية واردة في بيت الخطأ ما هي النتيجة إذا خطأ لا تقدم محمسة على رجح أما إذا كان شفع عمت فهي مجلسة لا لا هذا حكم حضر الخطأ إذا كان ظالم صبي من البلوغ خلافها جاءت الخطأ مياه على عاقلة على عاقلة إذا كانت لفنها عاقلة ولا في مال إن كان له مال إن كان له مال ولا غير عاقلة السن في 50 من العبد قدر النفس لأصحابه والحكومة ثم في هيئة الرضية تكسر هيئة الرضية مثل هذا هذا ما في كسر هذا ما في نجية لأنه صغر لأنك حكم خطأ لا ما في عندي لا تعود هذا محل نظر تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت الشعمود لا تحت مرة من سندية الرجل؟ نعم. ليس مرة من سندية الرجل؟ نصف سندية. نصف مرة لا نصف سندية. نعم. وخير الله. نعم. ما تؤخذ منها من أهلها نصف الدية مع القتل؟ لا لا خلاص. نعم. قال المسلم لا يقال بشافع في الدية حتى ولا عمد لكن إذا كان عنده يعزر مع عنده يعزر أما إذا كان خطأ ففيه الدية يقول صلى الله عليه وسلم لا يقصد المسلم بشافع قاعدة أن ما يعني الآن شعور الحاجة لو أريد يعني واحد ورا الراحل على عينه العين ما خاف يا شيء لكن شعر الحاجة هو اللي الجلد احتراق شعر الحاجة احتاج حاجة نعم النهي عن استعمال أغاني الذهب والفضة في الأكل الشرب خاصة أم يعزها؟ نعم نعم بكل شيء لا يجوز لا يستعمالها ولا صناعتها القص او الحث او التقصير السنه قص لكن مع المبالغه القص مع المبالغه قص في جميع قص واحد السؤال قصا جيدا لا الحق لا يبقى جميع الشارب ولا اطراف لا كنا النجاسه من الكافر تخرج من القصال على السجاد الطريقه المثلى في ازالتها قول يعني البولي كافر يصب على يمان اكثر بس على السجادة وعلى الأرض والحمد لله مثل ما كثر النبي والإعرابي اللي إذا صب عليه دلو من ماء لا لا لا اللي صب عليها الماء يكفي راحت كبير يصب عليها أكثر من عشر ما كرمكم الله كذلك العذرة لا أعلى فيها ممكن يصب على محل أنت مرقوبة في هذا رضة يصب على محل ماء وليس ممكن أما كان يابسة إذا البلاط يكون طاهر في هالحالة لا إذا صب عليه ما يكون طاهر مفاخر منه يعني صب مالك حديث الماء إذا كان أقل من يقل فيه لا ينجس لا في تفصيل إذا كان أقل من يقل فيه تصير تغيير للماء نجاسة نجس وإن لم يتغير يوضع فيه إن كان قليلا جدا يوضع إن كان مقليل لا لا ينجس صحيح لا بأس العصبة العصبة أجي ورا الخاصة العصبة هي ولو العصبة هي الأطراف الأخرى إذا كان الأغنية العم قبيلة يا شيخ إذا كان الأغنية يبدأ بالأغنية الأطراف الأخرى هل الرجل أن يطالب القاضي أن يعني يجبر العصبة هذا ولي الأمر قال يحكم واللي يأمر ولي الأمر الأمير وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعتى الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل لزحل الجاهلية أخرج ابن حبان في حديث صححه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية القطع وشبه العمد ألا إن دية القطع شبه العمد ما كان بالصوت والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني القنصر والإبهام رواه البخاري ولأبي داود والترمذي دية الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء ولابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل إصبع الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن سلم اما بعد في الحديث الاول عن ابن عمر نزل على شده الوعيد في من قتل في حرم الله او قتل غير قاتله او صاحب لسان سنه الجاهليه ينبغي المؤمن الحذر من هذه الامور ينبغي المؤمن الحذر منها فاعتى الناس على الله له فاشدهم جراه عليه ثلاثه وقتل في حرم الله أو قتل غير قاتل أو قتل لأهل جاهلية العداوة بالجاهلية وسحن الجاهلية ويدل على المعنى ما أورد البخاري في الصحيح يقص لنا له لعلاوات الجاهلية وبحور الجاهلية. هذا أيضا من المنكرات العظيمة ومن ممن يبتغي مسألة سنة الجاهلية ومن الظلم العظيم. كل هذه المعاصي الثلاث كلها من أقبح السبع نسأل الله العافية. هذه ابن عباس يدل على أن الجهاد الله بن عمرو يدل على أن الواجب في الجهة الخطأ في الأنف أن تكون مخلفة مئة من الإبل لكنها مخلفة. ثلاثون خليفة ثلاثون جدعة وأربعون في بطن أولادهم. هذا خطأ في العلم. أما خطأ اللحظ تقدم هذه المسؤول فيه. العصبة الأقرب فالأقرب إذا كانوا أغنياء. الدعم قليلة يا شيخ. إذا كانوا أغنياء مدة بالأغنياء الأقرب فالأقرب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية القطع وشبه العمد ألا إن دية القطع شبه العمد ما كان بالصوت والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام. رواه البخاري. ولأبي داود والترمذي دية الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء. ولابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل إصبع. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، الحديث الأول في النظر يدل على شدة الوعيد في من قتل في حرام الله أو قتل غير قاتله أو ظهر الإسلام سنة الجاهلية. أما في من الحذر من هذه الأمور ينبغي المؤمن الحذر منها. فأتى الناس على ظهرها فأشدهم جرأة عليه ثلاثة: قتل في حرام الله أو قتل غير قاتل أو قتل لأهل الجاهلية لعداوات الجاهلية وشحن الجاهلية. ويدل على هذا المعنى ما روى البخاري في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس من الله ثلاثة: ملحد في حرام الله ومتعب الإسلام سنة الجاهلية ومضطرب النووي مسلم بغير الحق يهدي قدمه. كل هذا من الظلم العظيم ومن الكبائر العظيمة يجب الحذر منها. المعاصي بحرام الله لها شأن خطير، وإذا كان قتل فهذا أمر عظيم. فذلك إحداث البدع في حرام الله أشد من إحداث غيره، ولهذا الأمر ثلاثة سنة في الجاهلية. فإذا كان في حرام الله صار الأمر أشد. كذلك هو الإنسان قد ربما آخر بغير حق سواء في الحرام أو بغير الحق، هذا من أكبر الكبائر. إذا كان الحرم صار الإثم أشد وأكبر. وإذا كان قتله لعلاوات الجاهلية وبحور الجاهلية هذا أيضا من المنكرات العظيمة ومن يبتغي الإنسان سنة الجاهلية ومن الظلم العظيم. كل هذه المعاصي الثلاث كلها من أقبح السبع نسأل الله العافية. هل ابن عباس يدل على أن الجهاد الله بن عمرو يدل على أن الواجب في بيت الخطأ في الأنف أن تكون مخلفة مئة من الإبل لكنها مخلفة. ثلاثون خليفة ثلاثون جدعة وأربعون في بطن أولادهم. هذا الخطأ في الأنف. أما خطأ البحر تقدم هذه المسؤول فيه. وأما الأنف البحر فيها مغلظة 25 مثل خرب 25 مثل أبوه 25 حقه 25 جزاءه. وهذا يتعلق به هناك الأمر حتى ينبذ حكم الله في الناس. الحديث الأخير أن عباس يدل على أن الأصابع سواء والأسنان سواء كل إصبع في عشرة حصن من العلم وصل 50 من العلم من حزم ومن عبد الحزم ما يدل على المعنى فالإبهام والنصر سواء من وعي عشر من الإبهام إذا قطع خمدا أو خطأ حسن العلم والأصلاء سواء الثنيهم سواء والأصابع سواء وهذا بحكمة الله جعلها سواء قطع للنزاع حسب لما جاءت الخلاف. الله ولي التوفيق. نعم لأنها عندها بعض المعصية بعض الشر تعالى شبه الأمن ومثل على خطأ النحو يستحق إلى ذلك مثل قصة اللي مرت حداهما بالعصا بالحبل بالحجر أو بالخشبة وما أشبه هذا الشيء الذي لا يقتل غالبا لأن النزاع يكون شبها. نعم لا يحتاج يعني أو يحتاج إلى دليل. حديث ابن عمر رحمه الله إسناد الحسن قال في شبه السنة لا بأس به ويعطيه الحلة يغني عن أعظم من أهل الله وعن الصحيح. نعم هذه بعض الأسئلة. يقول السائل إذا وضع الشخص على قدمه عصابة للحاجة وأمره الطبيب أن يمسح عليها ومسح عليها يوما كاملا ثم تبين له أنه لا مشقة عليه في نزعها فبدأ ينزعها عند كل وضوء ويتوضأ، السؤال هل يعيد الصلوات في ذلك اليوم الذي مسح؟ لا لا يعيد لأنه مسح الاعتقاد هذه مثل ما أوصاه الطبيب هذه صلاة جريئة. جزاكم الله خير. وهذا السؤال الآخر يسأل السائل يقول ما الحكم في دخول الصور للمسجد؟ الوعيد لا يصير مسجد غير مسجد أضع رؤوس لكن في صورة تقع في كذا جريدة من كتاب في شفاء في فائدة يقطع الرأس الحمد لله يمسح الرأس ويكفي سواء جريدة فيها فائدة أو بشفاء في فائدة والحمد لله. نعم ليس الجرائد والجرائد الرسول أمر بقطع الرأس كتب المدارس إذا مسح الرأس بالعبر ولا غيره والعدلان كتب المدارس كلها أنت الرأس أنا واجب عليهم على المدرسين يعني وصول الأذان إلى رفع الرأس بس إذا فعله التلميذ لا يحسن يعني ما تقبله لا بعد التلميذ يطلب من الأستاذ التلميذ لا يشتغل نعم لا في خلاف يا علماء كم من أهل العلم أن الذي يفعل هذا هذا بصرة هذا كل بصرة العور هذا كل بصرة فلهذا جمعنا العلم في يد كاملة. حديث الأثام بسهولة أصاب سليمة فيها فرق بينها وبين السليمة يعني في عصم الإبل لا على فيها الله يرحمها سلام الإبل لأنها جمال وإن لم تكن تعمل جمال الله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الضوء إلا مؤمن.